قبل أن نتكلم عن الشروط، نعم عايز أسأل سؤال، لما اليأس؟ نعم وما ولما يقنطه؟ القنوط؟ ولما الإحباط؟ ولنا رب قال في كتابه والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. سبحان الله. قال الرازي هذه الآية هي من أعظم آيات القرآن رجاء. سبحان الله. قال وذلك لأن الله جاء بكلمة مغفرة منكرة لتدل على عظيم هذه المغفرة ولعموم هذه المغفرة التي تشمل الكبير والصغير والقليل والكثير. ثم نسب هذه المغفرة إليه منه. فكما أن علمه لا حدود له فكذلك مغفرته لا حدود لها. سبحانه وتعالى. لما اليأس ولما الإحباط؟ ولنا رب أنزل آيات تتلى إلى قيام الساعة في شأن أصحاب كبائر أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم الغفور الرحيم نبيه كيف يتعامل معهم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، قال أهل التفسير جاءوا بكبائرهم، فقل ناس أصحاب كبائر داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتعامل معهم يا محمد، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله أكبر لما يكون هذا هو الرب الذي أتعامل معه. لما اليأس ولما الإحباط؟ ولي رب قال في كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك مش يغفر لهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لما اليأس ولما الإحباط؟ والله عز وجل قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لما اليأس ولما الإحباط؟ والشيطان تحدى الرب فقال لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. لما اليأس ولما الإحباط؟ ولنا رب قال في محكم كتابه والذين إذا فعلوا فاحشة، قال جابر بن زيد زان القوم ورب الكعبة. لما اليأس؟ والله يقول وإذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ليه اليأس وليه الإحباط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، خرج في سفر فمر على جمجمة ماشي في الطريق، لا جمجمة في الطريق، فنظر إليها فتذكر أن هذا مآله أن هذا حاله، فقال أي ربي اللهم إني أشهد أنك أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب، ما حملته قدماه فخر لله ساجدا وهو يقول يا رب أشهد أنك أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب. فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان قل لهذا العبد ارفع رأسك فأنا الرب العواد بالمغفرة وأنت العبد العواد بالذنب غفرت لك. ليه اليأس وليه الإحباط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في شأن ربنا وإلهنا وخالقنا ورازقنا إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ليه اليأس وليه الإحباط ونحن على يقين أن لنا رب سمى نفسه الغفور سمى نفسه الرحيم؟ ليه اليأس وليه الإحباط؟ لا، الأصل في هذا المقام أنني لا أنظر إلى عظيم جرمي، بل الأصل في هذا المقام أن أنظر إلى وسيع رحمته وعظيم مغفرته، هذا هو الأصل. الأصل النهاردة إن أنا لو يأست وقنطت أنا بضيع خلاص. قال الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال النعمان بن بشير لما سئل في هذه الآية قال هو الرجل يذنب ثم يقول لا يغفر الله لي، هي دي التهلكة. النعمان بن بشير الصحابي الكريم يقول لا مش زي ما انتم متصورين، وإن كان طبعا في قول صحيح إن هذه الآية نزلت طبعا في الجهاد، ولكن هو بيقول هنا لا، ده هنا يعني سيدنا علي بن أبي طالب جاءه رجل وقال إلى متى الرجل يذنب ويتوب يذنب ويتوب؟ قال حتى يكون الشيطان هو المحصور. ما تيأسش، ما تقنطش أبدا، لأن رب عظيم المغفرة سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، لا ييأس الإنسان أبدا. ولكن يكون التفكير الأساسي دايما لهذا الإنسان كيف أرجع إلى الله سبحانه وتعالى، كيف أرجع إلى الله سبحانه وتعالى. واحد، ندم القلب، كما أن النبي جعل أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأكبر، كذلك جعل النبي الندم ركن التوبة الأكبر، فقال الندم توبة، الندم توبة، فده الركن الأكبر، ده الركن الأكبر، إن الإنسان من جواه يندم على هذا الذنب الذي وقع فيه، ويعلم أن هذا الذنب سبب لمفارقة كل محبوب وضياع كل محبوب، أن يندم الإنسان، هذا أولا. اثنين، ودي من أهم شروط التوبة عندي، أن يفارق الإنسان أسباب الذنب. إن الإنسان منا يبدأ دلوقتي، بص إيه السبب اللي وصلني في يوم من الأيام إن أنا وقعت في الذنب ده؟ أصحاب سوء، خلاص أنا أبعد عنهم. وهذا هو الذي قاله غير واحد من السلف، أن صادق التوبة أو صدق التوبة أن تفارق سيء الإخوان، سيء الخلان، ابعد عن دول، زي ما العالم قال لقاتل مائة نفس اترك أرضك. إن الإنسان يفارق السبب اللي وقعه في الذنب. طب والأمر الثالث، الأمر الثالث ده أمر في غاية الأهمية، وهو أن يجتهد الإنسان منا في العمل الصالح اللي بيه يعوض النزيف الإيماني اللي حصل بسبب هذا الذنب. الذنب كده أنا دايما بشبهه دكتور عبد الرحمن، إن الإنسان لما بيعمل ذنب هو ضرب قلبه بخنجر، فبدأ لا أقول الدم ينزف، ولكن الإيمان بدأ ينزف. لذا كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إن التوبة النصوح إنك تجتهد بعد الذنب في عمل صالح، وأتبع السيئة الحسنة تمحى، حديث الترمذي، وحديث لما بعث النبي معاذا إليه قال أوصني يا رسول الله، قال إذا أسأت فأحسن، إن سرا فسر وإن جهرا فجهر، وإن الحسنات يذهبن السيئات. ليه بقى؟ الإمام الغزالي رحمة الله عليه بيقول عن أثر العمل الصالح بعد الذنب، كان يقول كما أنه لا طاقة لظلمة الليل بنور الشمس، ولا طاقة لقوة الوسخ مع شدة الصابون، كذلك لا طاقة لظلمة الذنب في القلب مع نور الطاعة. الظلمة اللي عملها الذنب جوه القلب ملهاش طاقة قدام نور الطاعة لما تشرق في القلب وتنور في القلب. فكان دايما بيقول له خد بالك، اجتهد دايما في العمل الصالح بعد التوبة بعد الذنب. الأمر الرابع، ونختم بالرابع والخامس بسرعة، الأمر الرابع وده أمر في غاية الأهمية، أن تكون هذه التوبة توبة نصوح، وهي التوبة الخالصة لله عز وجل، مش التوبة المحلولة اللي اتكلم عنها ابن القيم ومن قبله ابن تيمية ومن قبله العز بن عبد السلام، لما كان بيقول ان التوبة المحلولة هي التوبة التي يتوبها العبد خشية كلام الناس او مذمة الناس او طالبا لثناء الناس، دي توبة سموها التوبة المحلولة. انما التوبة فعلا اللي ربنا يقبلها مني التي تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. القول الخامس، وطبعا الإمام القرطبي ذكر في قوله نصوح 14 قول، يعني نقتصر على الخمسة دول. الإمام القرطبي بيقول إيه؟ إن التوبة النصوح هي التوبة التي ينصح صاحبها غيره حتى يبتعد عن الذنب. وقالوا كما من علامات صحة التوبة أن يكره الذنب لإخوانه كما كرهه نفسه، فنصوح من النصيحة. نعم. كان بيقولوا النصوح هنا من النصيحة، انه ينصح اخوانه، ينصح اخوانه ويحذرهم ابعدوا عن ده علشان يرجع الى الله سبحانه وتعالى. فلا تيأس واجتهد في تحقيق الخمس اشياء دول، يقبل الله التوبة باذن الله عز وجل. نعم.